بعد العودة من موسم الحج هل يجوز إقامة إكرام أي إطعام العائلة أو الأقارب والأصدقاء في المسجد؟ أما اعتقاد أنه ينبغي إقامة أي حفلات واجتماعات ومآدب سواء في المساجد أو في البيوت اعتقاد أن ذلك سنة فلا، هذا ليس له أصل في الشرع. أما كون أهل الحاج فرحا به وشكرا لله الذي مكنه من ذلك وأعاده سالما يقيمون شيء من الكرامة يدعون إليها الأقارب والجيران فلا بأس بذلك ما لم يعتقدوا أن ذلك سنة. فإن اعتقدوا أنها سنة وفعلوا ذلك ينسبونه للشرع أو يجعلونه دينا فلا. نعم. قال السائل أريد أن أضحي وأعتمر يوم عرفة، ماذا علي أن أفعله بالنسبة للحلق للعمرة؟ ويقول الآخر الذي ينوي الأضحية وليس حاج، هل يأخذ من شعره من أول ذي الحجة أم هذا قاصر عن الحاج؟ من أراد أن يضحي وهو يريد الحج فإنه قبل دخول ذي الحجة يأخذ ما يريد أخذه من شارب أو آباط أو العانة أو الأظافر ثم يمسك. فإذا أحرم بعمرة متمتع وأراد أن يحل منها لا بأس أن يقصر من شعر رأسه من أجل الحل فقط، لكن ما يتعرض أشياء ثانية يلتزم بها من أجل أضحية، إنما يجوز له أن يقصر من رأسه تحللا للعمرة ما دام متمتع. وإذا صار يوم العيد يحلق، وهو عليه أن يوصي أهله بين أن يبكروا في ذبح الأضحية بعد صلاة العيد حتى يكون في حل أنه يحلق رأسه في الحج ويأخذ ما يريد أخذه. وأما الذي لا يريد الحج ويريد أن يضحي فعليه أن يأخذ ما يريد أخذه قبل دخول شهر ذي الحجة، يعني في اليوم الأخير أو قبله من ذي القعدة، فإذا دخل شهر ذي الحجة يلتزم ولا يأخذ شيء حتى يذبح ضحيته، هذا هو الواجب والذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل إذا مرض الحاج ولا يستطيع الاستمرار في الحج ماذا عليه؟ ويقول الآخر إذا تم الحاج بعض المناسك ثم منع من دخول بعض المشاعر هل حكم حكم المحصر؟ أما لو مرض الإنسان وقد شرع بالحج فإنه إذا بالنسبة للجمرات إذا كان ما يستطيع أن يرمي يوكل، ولا يجوز التوكيل إلا للضرورة، ما دام ما يستطيع يوكل. أما منى ومزدلفة ويوم عرفة في النهار فهذا إن شاء الله سيكون موجود سواء في المستشفى أو في المخيم ولو كان محمولا على عربية ونحو ذلك. وأما الطواف أيضا يطاف به ويسعى به ولو على عربية، ما في نيابة عن بعض مناسك الحج، ما في نيابة إلا بالجمرات. أما في المشاعر ما دام منه مضطر إلى المستشفى فيبقى بالمستشفى وهو على إحرامه على نيته والتزامه، ولا يغادر مكة حتى يطوف للوداع سواء ماشيا أو محمولا. وليس هناك نيابة كما قلت لكم، ما يمكن يوكل واحد يطوف عنه الإفاضة أو يسعى أو وداع، لا، هذا الحمد لله إذا كان ما يمكن مرضه شديد فإنه يبقى، فإذا شفي يقضي ما بقي من حجه. يعني لو أنه مثلا مضى عليه أيام وهو في منى أو في مكة مريض فإنه إذا شفي يطوف ويسعى للإفاضة ولو ذهبت أيام الحج ما دام أنه مريض ولم يستطع. وأما إذا أمكن حمله يطوف ويسعى محمولا فهذا هو الواجب والحمد لله. وأما لو منع عن دخول مكة أو من، لكني ما أتصور في هذه الأيام أن أحدا يدخل مكة ثم يمنع عن بقية المشاعر. قد يمنع قبل دخول مكة بسبب أنه ليس معه تصريح حسب نظام الدولة من أجل المصلحة العامة، هذا يمكن. وهذا قبل أن يحرم يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم لا يكون محصر، إذا منع يحل ويرجع. وينبغي الإنسان أن يلتزم بالأنظمة لأن ذلك من مصلحة الجميع، وبالله التوفيق. نعم. أحسن الله إليك. سؤال يقول: ما حكم الصلاة والطواف بالقناع أو الكمام الذي وضع على الأنف والفم؟ لا يضر إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فلو وضعت كماما على وجهك على أنفك على فمك هذا ما يضر إن شاء الله، المهم لا تغطي رأسك. والصلاة؟ والصلاة إذا كان في حاجة فلا بأس به، وإن كان ما في حاجة. على كل حال لا ينبغي الإنسان يتشدد كل تشدد، لأن الأمر إن قدر الله على شيء سيأتيك. يعني وضعت كمامة وما وضعت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذا أراد الله أمرا لا بد أن يكون، فلا تتشددوا. قل السائل: هل تنظيف الأسنان بالمعجون المطيب من الترف ومس الطيب فيحرم للمحرم؟ أما مس الطيب فلا يجوز أبدا للمحرم، ومن فعله عالم متعمد فعليه الفدية. وأما المعجون إذا كان معطر فلا يجوز، أما إذا كان رائحته المعروفة العادية فهذا لا يضر إن شاء الله. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس عندما يريدون أن يحرموا بالحج أو العمرة يحلق ما زاد عن الشعر حتى أنه يحلق لحيته، هل يدخل في ذلك من التنظف المأمور به؟ وهل إذا فعل ذلك يعتبر من الفسق الذي لا يتم به أن يكون حجه مبرورا؟ لا شك أن حلق اللحية محرم، وقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام وخالف سنته. وأما أننا نحكم عليه هو حالق اللحية مخالفة للرسول عليه السلام يسمى فسق، ولكن الفسق فيه ما هو أكبر وما هو أصغر، فلا نستطيع أن نحكم عليه قطعا بأن حجه غير مقبول، هذا علمه عند الله. لكن نصيحة للجميع الالتزام بالسنة وترك الفسوق أيا كان قولا أو فعلا. فمن فرض في الحج أشهر معلومات، فمن فرض في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، التزموا فهو خير لكم. الدخان كذلك ينبغي أنك تحسن النية وتتوب إلى الله في ترك هذا الدخان المؤذي الضار، تضر نفسك وتضر الآخرين. تب إلى ربك وعاهده على تركه فهو خير لك، توفر صحتك ومالك وتطيع بذلك ربك. نعم. يقول السائل: نرجو التنبيه الشيخ على النساء الذين يطفن بالبيت ووجوههم وأيديهم وشعورا مكشوفة وفي لباس غير ساتر. لا شك أن المرأة التي تفعل ذلك فقد عصت الله ورسوله. المرأة يجب عليها الحجاب والستر التام، لا يجوز لها أن تكشف شيء من جسمها، لا وجه ولا يدين ولا شعور ولا غيره. يجب أن يكون على المرأة خمار على رأسها مستور تمام، ويكون له زيادة تسبله على وجهه على صدره، وتستر يديها بثيابها عباءة أو شرشف، وتكون الثياب سابغة يعني طويلة، وتكون أيضا صفيقة، يعني لا تكون شفافة وخفيفة. هذه إذا كانت مسلمة وجاءت للحج فيجب أن تطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن تأتي بزعم الحج وهي تعصي الله ورسوله فمعناها أنها ما جاءت حاجة. الحج ليس نزهة وسياحة. المرأة يجب حتى في النزهة والسياحة لا يجوز لها أن تبدي شيء من جسمها أو شعرها أمام الرجال الأجانب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالواجب عليها تستتر من قدمها إلى رأسها، وحرام عليها أن يرى منها الرجال شيء، لا شعر ولا غيره. يقول السائل: من زار المدينة وجاء إلى المسجد النبوي هل يلزم أن يقرأ قول الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، هل يلزم أن يأتي إلى الحجرة فيقرأ هذه الآية أم يكفي إذا قرأها عند دخوله للمسجد؟ أصل من شرع قراءتها سواء عند دخول المسجد ولا عند الحجرة؟ من الذي شرع لنا ذلك؟ من أمر بها؟ من الذي رواه؟ من أثبته؟ لا تفتروا على الله ورسوله. هذه الآية ليس معناها أنه من عصى الله أي وقت أنه يأتي لحجرة الرسول ويقرأ هذه الآية وأن الرسول يستغفر له، لا. هذه الآية نزلت في قوم عصوا الله في معصية، ناس معينين معروفين، فالله عز وجل عاتبهم وعابهم وقال لو أنهم ظلموا، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله تواب الرحيم. لو أنهم فعلوا هذا أولئك الناس الذين فعلوا تلك الفعلة. الآية نزلت لها سبب، وليس معناها أنه إلى يوم القيامة من عصى الله يأتي إلى قبر الرسول ويقول هذه الآية وأن الرسول يستغفر له، لا، هذا افتراء. ارجع إلى التفسير واقرأ الآية وانظر سببها. وأما القصة التي تروى عن العتبي وأنه رأى وكذا وكذا كذب، قصة منتحلة ومكذوبة ليس لها أصل. أن أعرابي جاء وقال وقرأ هذه الآية وأن العتبي أخذته سنة من نوم وأنه الرسول جاءه وقال له قل للرجل اللي يستغفر، هذا كذب قصة منسوجة نسج. يقول السائل: نحن سوف نبيت في العزيزية وليس في ميناء مع المجموعة التي سافرنا معها، فهل علينا دم في ذلك؟ إذا لم تبيتوا في ميناء فقد تركتم واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. بيتوا في ميناء مع الحجاج وتلك السنة وأتموا حجكم، لا تلعبوا وتعملوا كما تريدون وتظنون أن الحج إنما هي قضاء أيام وليالي كيف شئتم، لا، هذه مشاعر وهذه أعمال يجب أن نؤدي كل شيء في وقته ليلا أو نهار. يقول السائل: إذا جلسنا في الشقة في العزيزية في النهار ثم نزلنا إلى منى بعد المغرب إلى الفجر هل علينا شيء؟ لا، لكن الأفضل والأحسن تكون في معنى. أما كونك في النهار خارج منى ما يضر شيء من ناحية الحج. إذا جئت وبتم في الليل في منى إلى الفجر فلا حرج إن شاء الله. يقول السؤال: ما حكم الدف للرجال؟ إن بعض الناس يقولون سماع الدف للرجال جائز كل وقت. على كل حال لنسمع ولنعرف أن الدف جائز في الأعراس للنساء، أما الرجال ما سمعنا عنهم أنه يشرع لهم الدف. فإذا كان مشروع أو جائز ما أدري، أنا ما قرأت في كتاب الدف ما أدري. يقول السائل: كم عدد الجمار التي يرمى بها وكيف ترمى؟ على كل حال يوم العيد 7 وكل يوم 21 حصات، كل يوم غير العيد 21 حصات، 21 حصاتا 3 أيام كل يوم 21، أما يوم العيد 7. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.